يا عالما بالسر طلق بي المدى يا الله والليل طال ولم أجد فيه صلاة يا الله أمضيت في الدرب حتى قالني صوت لبابك كي أجد نور الهدى ومضيت فيها الدرب حتى قالني صوت لبابك كي أجد نور الهدى لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد أنت العليم أنت العليم وقد وجهنا إلى رجائك قلبا سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابنا دوام الستر لنا لنا أبدا يا عالما بالسر طلق بي المدى يا الله والليل طال ولم أجد فيه صلاة صوت لبابك كي أجد نور الهدى ومضيت في الدرب حتى قالني صوت لبابك كي أجد نور الهدى صومنا يا رب بارك لنا في صومنا أنت الذي أمرتنا أنت الذي أمرتنا نقوم نصف ليلنا لبيك لبيك يا قد هجرنا نومنا في طاعة مبرورة ترضى بها خالقنا. يا من أمرت قلبنا إرعى بصوم شملنا وامنن علينا بالهنا واغفر لنا يا رب آثامنا. يا عالما بالسر ضاق بي المدى والليل طال ولم أجد فيه الصدى ومضيت تيه الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى. يا عالما بالسر طاق بي المدى حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى. Oh.